الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود والسنن الثلاثة، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها. نعم، تفضل. اللهم ثبت لنا هذا خير محيين أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر. ثم ساق أحاديث وقال: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد شيخ الأصحاب الكتب الستة. الستة من وين هذا؟ ماشي. قال: حدثنا أبو عوانة. عوانة الوضاح اليشكري، ثقة، كان في كلام على أنه تغير بآخره. نعم. قال: عن سماك. سماك بن حرب، وسماك كما قلنا مضطرب الحديث في عكرمة، وقد يحسن في غيره، اعتمده الإمام مسلم لكن لم يعتمد عن عكرمة. نعم. قال: عن عكرمة، وهنا مضطرب في عكرمة، فعكرمة مولى بن عباس فيه كلام كثير، منهم من ضعافه ومنهم من قال أن نافع، أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب عليك ما كذب مولى ابن عباس على عكرمة، وبعضهم كان اتهمه بالخوارج، براء الخوارج. أبو حاتم قال: وإن كان في الأمر شيء من ذلك ولم يثبت عن عكرمة بشيء. قال بعض العلماء: لا يتكلم إلا في المميزين، يعني رجل التافه لا عبرة له، لا يلتفت إليه أحد، أما الرجل الذي له ما له من العمل في الأمة وله ما له من الرسوخ فهذا الذي يتكلم فيه. لذلك قال بعض النبلاء من المحدثين، من بعض شيخنا أيضا، قال قيل له على الكلام في بعض الفضلاء فقال: ومن من النبلاء من لم يتكلم فيه، ومن من النبلاء من لم يتكلم فيه. أحمد تكلموا فيه، أحمد بن صالح المصري تكلموا فيه، البزار تكلموا فيه، الزهري تكلموا فيه، حميد الطويل تكلموا فيه، أبو زرعة، أبو حاتم، وأيضا الإمام البخاري جبل الحفظ، إمام أهل الصنعة، إمام أهل الشأن تكلموا فيه، علي بن المديني تكلموا فيه. فما من أحد له ما له من من قدم الصدق أو من العمل لنصرة الدين أو للأمة، فكان مبرزا وكان موهوبا أو كان مميزا، وهب الله تعالى ما لم يهب لغيره، إلا وترد عين الحقد وعين الحسد، وترد أيضا الذين يعوقون الناس ويصدون عن سبيل الله تعالى في ذلك، سواء كانت يعني له بعض الحيدة أو الانحرافات أو الأخطاء التي يقع فيها، وكل إنسان معرض إلى ذلك. لكن كما قلت، ما من نبيل وما من رفيع إلا وقد تكلموا فيه. كان يعني كنت سمعت يعني بعض كلام لشيخنا، فالشيخ صلاح بن عثيمين، كنت لم أكثر من الطلب عليه لكن جلست بين يديه كثيرا وتمتعت وتعلمت، نسأل الله أن يجعله في عليين ويجعله مع سيد المرسلين. كان يقول: رب العالمين لم يسكتوا عنه، رب العالمين لم يسكتوا عنه، تكلموا عن الله، على الله جل في علاه. منهم من نسب لله الولد، ومنهم من وصفه بالنقص: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولا بما قالوا. أيضا منهم من أهل الإسلام من نفى عن الله صفاته، منهم من حرف صفات الله. ما من أحد يعني حتى رب العالمين لم يسلم من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، وفي رواية قال: يشتمني ابن آدم، يقول لله ولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، سبحان ربي العظيم. ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هؤلاء الذين كفروا وأشركوا لا سيأتون يوم القيامة يرون ما لا يراه أحد ويعذبون عذابا عظيما، فإن الله بالمرصاد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو طبعا عكرمة كل الكلام الذي فيه كان متهاويا، ولذلك البخاري طرح بكل الكلام عرض، ضرب بكل الكلام عرض الحائط، واعتمد عكرمة وروى له، ولذلك المحققون خطأوا مسلم أنه لم يروي عن عكرمة. نعم، ابن عباس عبد الله بن عباس، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، حبر هذه الأمة وبحرها وبحر تفسيرها، والذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبيه وأمي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما، وهذا شرحناه أمس. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثقة وثقة بن معين وأبو حاتم. قال حدثنا سعيد بن محمد، قال ابن معين صدوق، قال أبو حاتم شيخ. قال حدثنا أبو طميلة بالضم ضم التاء، بضم التاء، أبو طميلة بن واضح، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة في الحديث. قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت، عبد الله بن ثابت فيه جهالة. قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة، ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبيه عبد الله بن بريدة، صخر عبد الله بن بريدة ذكر ابن حبان في الثقات، وذكره في الثقات ليس توثيقا كما بينا قبل ذلك، ذكره في الثقات. نعم. قال عن جده رضي الله عنه، عن أبيه عبد الله بن بريدة هو من الثقات، وثقه ابن معين، قال ثقة. نعم. قال عن جده رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالا. فقال صعصع بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، وأما قوله إن من الشعر حكمة فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس، وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف، ابن أبي خلف، قال أبو حاتم ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات لكنه بعدما وثق قال ربما أخطأ، وهذا تفصيل في التوثيق. وأحمد بن عبده، مكرم بأحمد بن عبده، وهو ثقة وثقة النسائي أبو حاتم. المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة، ثقة ثبت أمين، لولا ابن عيينة ومالك أضاع الحجاز كما قال الإمام الشافعي. قال عن الزهري، أمير المؤمنين في الحديث. قال عن سعيد، سعيد بن سعيد بن مسيب ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال مر عمر بحسان، وهو طبعا هو في هذا الحديث تكلموا في مسألة سماع عمر سعيد بن مسيب من عمر، والصحيح أنه يعني سعيد بن مسيب قد يعني ثبت سماع من عمر كما قال. نعم. قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح من مصري، أحمد بن صالح المصري، ليش قلت لا أحمد بن صالح، قلت لا أحمد بن صالح المصري وهو من الجبال من ثقات الأثبات، أحمد بن صالح المصري أيضا تكلموا فيه واللي تكلم فيه النسائي، لكن ما تكلم فيه المسائي إلا النسائي إلا لأنه قال ائتني بمن يزكيك لتجلس مجلسي، والنسائي معروف بحفظي وقوة عارضتي، يقال له مثل ذلك تفضل صالح حفظك رب يسعك أمرك، لكن كان جبلا لم يؤثر فيه الكلام. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني اليماني هو ثقة ثبت، كان يتلقن عمي فتلقن في آخر عمره وكان يتشيع صاحب المصنف. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزد البصري اليماني من الثقات الأثبات ثقة، حديثه بالبصرة أقوى حديثه باليمن أقوى حديث بالبصرة، لأن كتبه كانت في اليمن بعدما زوجوه فركزوه فأجلسوه. قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه، يعني خشي عمر أن يقول له أنت ما تمنعني وقد أجزاني رسول الله، فخاف عمر بن الخطاب من هذه المقارنة فأجازه. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين والحق أن لوين فيه كلام، لكن النسائي قال ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث. قال حدثنا ابن أبي الزناد وثقة ابن معين قال ابن أحمد بن حنبل في كلام مضطرب الحديث وإن كان هو مقارب. قال عن أبيه الواحد محمد المروزي أبو الزناد خلاص عن محمد المروزي من الثقات الأزبات أبو الزناد عن العرج عن عروة وهشام عروة نعم. قال عن عروة عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا صواما قواما وكان عالما فقيها محدثا. وهشام هشام وهشام بن حسان أي هشام يعني أخذها عن هشام عن أبيه ها وهشام بن عروة من الثقات ماشي كان يدلس كان قليل التدليس. قال عن عروة قال عن عائشة أخذ بواسطة نعم يعني روى عاليا وروى نازلا عائشة هي أعلى من سائر العالمين وسبع المكثرين عن النبي الأمين نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد فيقوم عليه فيهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد الماروزي ثقة أصدقنا النسائي قال الدرقني ثقة. قال حدثني علي بن حسين فيه ضعف وإن كان النسائي قال بأس به قال أبو حاتم ضعيف الحديث. قال عن أبيه حسين الماروزي وثقه ابن معين وقال ابو حاتم لا باس به. قال عن يزيد النحوي هو من الثقات وثقه ابن معين وثقه النسائي ايضا. قال عن عكرمه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الباب ها هنا نبدأ بالحديث الذي وقفنا عنده في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وقد بيّنا السحر في ذلك وأنه يؤثر تأثير السحر وأفضنا الكلام فيه أمس وأول أمس، وإن من العلم جهلا، وهذا يعني فيه تفسير للراوي أنه قال إن من العلم جهلا يعني يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك، والمعنى بأنه يكون متخصصا في الحديث أو يكون متخصصا في الفقه ثم يسأل عن الحديث فيخبط عشواء فيتكلم على إسناد الحديث بجهل فيجهله العلماء، وهذا تراه مثلا واضحا عندما بعث الإمام الجويني إلى الإمام البيهقي بصفحات كان بكراسة كتب فيها يريد أن يألف في الحديث، فبعث إليه البيهقي يبين له أن بضاعته في الحديث مجزاة وأنه ضعيف في الحديث فكف عن ذلك ولم يصنف ولم يؤلف. فالمعنى أنه إذا تكلم في غير فنه في غير تخصصه أتى بالعجائب، وأنت ترى الذي يفتح الله عليه في هذه العلوم هو الذي اجتباه الله جل في علاه واصطفاه لمثل ذلك، وكانوا من نوادر الزمان يعني لن تجد أحدا فتح الله عليه في العلوم بأسرها إلا كان يعني كان من النوادر، وإلا فأنت ترى القلة القليلة التي الذين قد حباهم الله جل في علاه عقيدة سليمة نقية مع الحديث مع الفقه كالإمام البخاري كالإمام الشافعي كالإمام ابن عيينة كالإمام مالك كالإمام أحمد كالإمام إسحاق بن راهوي نوادر الزمان، وإذا نظرت إلى كم من هائل إما أن يكون ضعيفا نضر الله من سمع مقالاته فأداها ضعيفا في الفقه حافظا الحديث حاملا له، وإما أن تلده فقيا وتلده منحرفا في العقيدة، وأكثر هؤلاء يعني من أصحاب المذاهب الذين لهم استقامة في عقائدهم والله يحفظ من يشاء سبحانه جل في علاه، والعلم كما قلت هبة من الله ويصطفي الله من خلقه من يشاء ليهبوا هذا العلم، هي لؤة ثمينة لا يمكن أن تذهب إلا من اصطفاه الله جل في علاه على الخلق. فالغرض المقصود بأن من مكن الله في العلم فهذا لا يجهل، من مكن الله له في العلم فهذا لا يجهل، وقد يمكنه في فن دون فن فيكون في تخصصه بارعا، ولكن في فن آخر يظهر جهله، فإن تكلم فيه وهو في غير تخصصه ظهر جهله فجهله الناس بذلك، كما ترى بمن يأتي بحديث من الأحاديث الموضوعة ويستدل بها، فالعلماء يجهلونهم في ذلك، العلماء يجهلونهم في ذلك، ككلام مثلا ابن خلدون في أنه رد حديث المهدي، يعني ابن خلدون ينكر ظهور المهدي، وما أدري من مع ابن خلدون قد أنكر ذلك، وإن كان الحق أن ابن خلدون هو الذي يعني قد ظهر في الساحة في إنكار ظهور المهدي، فالعلماء قاطبة جهلوه وقالوا له ما له الحديث هذا الرجل، ما له، وفي المقدمة أيضا كذلك ما له للحديث، فهو ضعيف الحديث، ليس هذا من فنه، ولذلك أنت ترى من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، أتى بالعجائب فيجهله. وأيضا قد قال بعض العلماء توجيها لقوله إن وإن من العلم جهلا هو العلم الذي يقف عند صاحبه ولا يعمل به، من تعلم بالعلم فلم يعمل به، وإن من عمل بالعلم أورثه الله علما زائدا على علمه، لا سيما وأن العلماء قد قالوا هاتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. قد قال أن الإمام علي بن أبي طالب، وهذا صحيح موقوف موضوع مرفوع، بأنه قال الناس كل الناس هلكة إلا العالمين، والعالمون هلكة إلا العاملين، والعاملون هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. وهذا لا ينفي أن يقع في الزلل أو في الخطر، يعلم الحرمة يقع فيها غلبته شهوته، وإن تاب تاب الله عليه، لكن الأصل بذلك أن من الجهل أن يتعلم المرء علما ولا يعمل به. أعلم من قد علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أدرك 40 ليلة أو يوم وليلة يصلي فيهما بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن النار، فعزم على نفسه وصادق ربه جل في علاه أن تكتب له البراءة من النار ومن النفاق في في في في مدته، فكان إذا ركب القطار وهو لا يقف كان ينزل ويترك المال ولا يقضي ما عليه من أجل تكبيرة الإحرام. وفي ذات مرة بعدما وصل إلى 37 يوما في التكبيرة، جاء في بعدها في اليوم 38 وهو يكبر، يعني قبل أن يكبر سمع الإمام قد كبر، قال أدركه قبل أن يقول الفاتحة، وهو يكبر قرأ الفاتحة، كان يريد أن يخرج من الصلاة، كان يريد، ولما صلى ما شعر بأي قراءة يقرأها من الهم الذي أصابه. والحق أن الله أراد من الحكم، أراد الله أن يبين له أنت ما أتيت بهذه العبادة إخلاصا لي بل لنفسك لا لله جل في علاه. لما؟ لأنه لما فاته التكبيرة على ما يتبنى كأنه لم يصلي، كأنه لم يسمع القراءة، ولو كانت لله ما يضرك، الله يعلم أنك أردت الإدراك والله قد يعني جعلك تختلف في ذلك ليزداد الأجر، وإنما الأعمال بالنيات، لكن لما كانت المسألة لنفسي وعذر لنفسي أنه قد التزم بهذا كشف الله له حقيقة النية الخفية في هذا الباب، ولله حكم وشؤون في عباده، حتى من الله عليه بعد ذلك بعدما علم جهله في هذه المسألة من الله عليه بعد ذلك بإدراك مثل هذه التكبيرة. الحق بأنه من علم بحديث فلم يعمل به لابد أن يتقطع نفسا، لا سيما وأن بعض العلماء قد أعطى مساحة في العمل. قال الإمام الزهري أيها المحدثون، أو قال يا أهل السنة عليكم بزكاة السنة، اعملوا على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وابن عيينة كان يقول من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهل، ما أروع ما قاله ابن عيينة، إن سمعت حديثا عن صلاة التسبيح أو سمعت حديثا عن القعود في صلاة الفجر وكنت تقول بأنه بعد صلاة الفجر هذا القعود من السنة ففعلت بذلك مرة صرت من أهلي عند الله جل في علاه، ورفعت عنك المسألة في العلم بدون عمل. فقد يقول بعض العلماء في التوجيه إن من العلم جهلة هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه، يورثه جهلا، لأن الله تعالى يعطي المرء علما فوق علمه إن عمل بهذا العلم، يعطي المرأة علما بعد علمه إن عمل بهذا العلم، فيكون أيضا من هذا من التوجيه إن من العلم جهلا، يعني من العلم الذي يعلمه المرء فلا يعمل بهذا العلم. ولذلك كان بعضهم إذا صلى الفجر لم يذهب إلى المسجد حتى يصلي السنة في البيت ويضجع ثم يذهب إلى صلاة الفجر بهذا لتستتم له السنة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضجع في بيته وإما يسامر عائشة وإما يضجع بعد الأذان. الغرض المقصود بأن الإنسان كلما علم بحديث فسار إليه هو هنا يبرز ما عنده من صدق العبودية لله جل في علاه، فيكون التوجيه إن من العلم جهلة يعني يتعلم العلم فلا يعمل فلا يعمل به، إن من العلم جهلة. ولذلك كان بعض السلف كان الإمام أحمد يذهب إلى الحج فيذهب فيحتجم فيعطي الحجامة دينارا أو يعطي الحجامة مالا، فيقول فيقول الحديث إن الإنسان احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، خذ الدينار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالسنة وحرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالأحاديث. إن من العلم جهلة كما قلنا له وجهان وقد فسرنا الوجهين، وأما في قولنا من شعر حكمة قد شرحناه أمس في هذا الباب. قال وإن من القول عيالا، القول عيالا هنا كالعيال الذين يتحملهم المرء فلا يستطيع أن ينفق عليهم، أو العيال الذين يتكبل نفقاتهم هذا المعيل، والمعنى أنه يتحمل علما فيأتي فيسرد علمه لمن لا يحتاج إلى هذا العلم، وهذا تضييع للعلم. لذلك قال إن العلم عيالا، وهذه تكون ذما في العالم أو ذما في من يحمل هذا العلم لأنه يضيعه. ولذلك قال الإمام مالك يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف نضيع العلم؟ قال أن تؤتيه لغير أهل، أن تؤتيه لغير أهله. ولذلك كان علماؤنا لا يحدثون إلا من يعقل ومن يعلم. ولذلك كان الإمام الشعبي إذا ذهب إلى الأسواق قالوا له حدثنا، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. وأيضا قد قال الإمام مالك عندما سئل وكف عن السؤال فقال له السائل أنت تكتم علما ألا تخشى من اللجام؟ قال ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. فيكون هنا إعطاء العلم لغير أهله تضيعا له. ولذلك قال إمامنا إمام دار الهجرة قال أيها العلماء لا تضيعوا العلم. فقالوا يا إمام وكيف تضيع العلم؟ قال أن تؤتيه لغير أهله. اللهم ارزقنا أهله يا رب العالمين، اللهم ارزقنا أهله يا رب العالمين. ومن أراد الله به خيرا علمه، ومن اختطفه الشيطان وفي أي واد هلك لا نسأل وندعو الله المغفرة للجميع. لكن صدقوني ما ذهب من ذهب أو من سقط من سقط أو من صد من صد عن مجالس العلم إلا والله يعلم أنه ليس محلا قابلا للعلم. وافق شن طبقة وافقه فعنقه، هذه المسألة مسألة الهوى، إذا وافق استقر المرء على ما يحبه على وعلى ما يميل. ومن كان محلا قابلا جعله الله جل في علاه في المحل الذي يستقبل به، ومن لم يكن محلا قابلا فإن الله يغار فلا يضع علمه ولؤلؤته لغير أهلها. قال وإن من القول أو من القول عيالا، فقلنا بأن يؤتي العلم لغير أهله. وأما الحديث الذي يليه وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتعلمون بأن عمر بن الخطاب كان له شدة وحدة في الإنكار، له شدة وحدة في مسائل الإنكار رضي الله عنه وأرضاه، فكان ينكر على كل ما يراه منكرا. لما دخل المسجد وسمع الأصوات علت في مجلس رسول الله في مسجد رسول الله فقال ائتئ هنا، فلما جاء مسرعين فقال لهما من أين أنتما؟ قال نحن من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، في حديث أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على ما قال. نعم والله، نعم والله، مجالس العلم تنفي خبثها، فمن كان خبيث النفس صادرا عن قلب فيه ما فيه من الحقد والحسد لا يستحق أن يكون من أهلها. اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم لا تجعلنا كذلك، اللهم نقي قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم أصلح سرائرنا، اللهم أصلح سرائرنا، اللهم أصلح سرائرنا، واجعلنا أهلا لهذا العلم والتعبد به ونشره بين الناس. الغرض المقصود عمر لما مر سمع حسان ينشد في المسجد فلاحظه. تعلمون إذا نظر عليه عمر وما أدراكم ما عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجر الفج الذي سلكته يا عمر. فقال فكنت أنشد فيه الشعر، ثم نظر إليه عمر يريد أن ينكر، فاستدرك حسان يخشى على نفسه من عمر فقال له كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ضربه بهذا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لحسان بن ثابت وهو يلقي الشعر في المسجد، وهذه فيها دلالة على من أداب المسجد أنه ليس يعني ليس عيبا أن يلقي فيه الشعر أو يحدث فيه ما يحدث فيه من كلام الناس وكلام الدنيا، بل ومن المزاح، لأنهم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ وهم في المسجد. حسان رضي الله عنه وأرضاه لفضله العظيم عائشة عفت عنه وعائشة كانت لا ترتضي بالغيبة في حسان، مع أن حسان وقع في من؟ وقع في عائشة، تكلم في مسألة ما تكلم فيه وتولى كبره هذا البئيس التعيس، من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول في حادث الإفك. ونحن الآن في أوساط نفس الأمر، يأخذ الكلمة وإن كانت صادقة يكذب عليها 100 كذبة، ثم يسير بعد ذلك مشتركا مع الشيطان والجن ولا يتكلم إلا بلسان الجن. حسان لما أخطأ، وهذا حسان تعرفون من حسان بأمة بعده، لأن حسان مزكى من فوق 7 سماوات وقد عصى الله، ماعز قد عصى الله، وأيضا هذه المرأة الغامدية، لكنهم كانوا من الفضل ما كانوا وأظهر الله فضلهم. حسان صراحة لما وقع في عائشة كانت مصيبة، لأن هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقوع في عائشة ده وقوع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة ليست بالهينة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر، وضع الشيء في إيش؟ في موضعه. أنا رسول الله، أنت كنت كافرا ضلا وهداك الله بي، أنجاك الله من النار بي، وتتكلم في عرضي، ومع ذلك انظر، هنا الحكم العدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قسطا، كان حكما عدلا بعدل الله جل في علاه على ما شرع. فلما تكلموا بالإفك وأظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها أرضها المبرأة، لعنة الله على من يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، لعنة الله ثم لعنة الله على من يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها. ما أرادوها والله، هي لا تهمهم ما أرادوها، بل أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا إسلاما هؤلاء الكفرة الذين يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأخذ حمنة بنت جحش، وأخذ مسطح بن ثاثة، وأخذ حسان وجلد. والعجب العجاب، هذا الخبيث، هذا البئيس التعيس الذي نفق فيه في الشيطان في أوداده، وهو الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، لم يقم عليه الحد. الحمد لله لا يخفف عنه شيء، وسيأتي يوم القيامة برمة المسألة عند ربه جل في علا، فوق نفاقه أيضا القطح في عرض والكلام والغمز واللمز في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فحسان بعدما جلد، لما قام رجل يتكلم عليه أمامها، دافعت عنه ونفعت عنه ودافعت عن عرضي. الله أكبر، الله أكبر. النفوس معنا لابد أن يكون في نفسها البشرية شيء تكلم فيها، ومع ذلك علمت فضله، لأنه كان ينافح عن رسول الله. يا لله، ينظرون إليه وهو ينافح عن رسول الله، وهي التي قالت عنه، هو الذي قال عرضي وعرض أبائي لعرضكم وقاء، وحفظت هذا البيت عن حسان، وقالته في مناقب حسان رضي الله عنه وأرضاه، قالت: أما قال هو عرضي وعرض أبائي لعرضكم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وقاء؟ ما قال ذلك وهو الذي اشتد بلسانه وهو سيف بطار على أهل قريش عندما وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نفوس بريئة، هذه نفوس راقية، هذه أخلاقيات نبيلة لا نريدها في هذه الأوساط المتهتكة التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد، فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما كبرت أنا؟ ما الذي نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: إن روح القدس مع حسان، ما نفح عن رسول الله؟ لما؟ والله ما استبشرت بحديث في هذا اليوم مثل ما استبشرت بهذا الحديث. يا لله، ما أروع هذا الكلام. لما؟ أحزنوا لمن لم يلمح الفواضل. فضل حسان ممتاز، إن روح القدس مأمور من رب العالمين، حموت ممتاز، لكن ليس هو. المشكلة صاحب الأسادة الحرير وفراش الوفير بيوفق، لعله بينتوي خيرا في الأسادة في الفراش الحرير. فإذا انتوى خيرا بورك له ووفق. نعم، بص، هو طبعا أتى بها حجر، هو الآن أتى بها حجر الصوان. لا، رايت اسكندريه لا تعجبني، هذه تمتعني، تملأني بهجة حقا، ولله الحمد والمنة. هذه معناها هنا الآن، أن روح القدس مع كل من نافح على رسول الله، فكل من حارب البدعة وحارب من أجل رفع السنة والله ثم والله يسدده الله ويوفقه الله وكأن روح القدس معه، لأنني أقول روح القدس لا ينزل وحيا لأحد لكن يسدده الله بملائكته ويسدده الله على بعصمته ويسدده الله جل في علاه بتوفيقه وتسديده. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال علماؤنا النبلاء الرفعاء قالوا بقدر البلاغ تكون العصمة، بقدر البلاغ تكون العصمة. فإذا لأنه بيّن العلة هنا قال إن روح القدس مع حسان، وفي رواية قال اهجوهم وروح القدس معك، اهجوهم وروح لما قال ما نافح الرسول الله. فكل من قام مقامه فله التسديد والتوفيق، وجند الله له جنودا من أجل أنه ينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله ما أروع هذا الحديث. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم بحق لا إله إلا الله اجعلنا منهم. فقال رسول الله إن روح القدس مع حسان ما نفح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المنافحة عن رسول الله المنافحة عن سنته، وقمع البدع من أعظم الجهات في سبيل الله، قمع البدع من أعظم الجهات في سبيل الله. وهذا قاله ابن تيمية ليس بالتصريح ولكن ولا بالتنصيص ولكن بالمعنى، عندما قال الجهاد جهادان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، وأعظمه وأرقاه وأسماه الجهاد باللسان لأنه طيلة الحياة ولأنه فيه ما فيه ويعتريه ما يعتريه، ولا بد من الجد والاجتهاد وحمل الأثقال من أجل الإتقان للرد والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الإمام الباب بتفسير قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. سبب نزول هذه الآية كما قال علماؤنا أن حسان، أن عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكون عندما أنزل الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فزمهم الله جل وعلا فبكى عبد الله بن رواحة وبكى حسان وبكى كعب، فأنزل الله تعالى تطيبا لخواطر هؤلاء وبيانا للإنصاف والعدل، بيانا للإنصاف والعدل أن الله يضع شيء في موضعه. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكانت الاستثناء قد استثنى هؤلاء الأخيار الأبرار الذين يدافعون عن رسول الله وينافحون عن دين الله جل في علاه، ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظون على سنته ويرفعون رايته. من يدافع عن الحق؟ لا لا لا، من يدافع عن السنة يا أحمد أنت بالذات لازم تقول ذلك، من يدافع عن السنة فهو مؤيد، أنت بالذات وأمثالك لابد أن يقولوا بذلك، لأنك من أهل السنة، لكن لازم تعرف وتتعلم عظمة السنة وأنها لا تقابل بمذهب ولا بغيره، بل لابد أن تكون شامخة واقفة وأن ترتعد الفرائس إن وجدنا قول إمام أو قول مذهب أمام قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لابد من رفع راية السنة فوق الجميع. هنا نقول الشعراء اتبعهم الغاوون، أيضا ابن عباس فسرها بأن الشعراء هم الغاوون لأنهم كما قلنا يكذبون وأنهم يتملقون، وأيضا يتبعهم الغاوون قال هم الكفار يتبعون ضلال الجن، هم الكفار يتبعون ضلال الجن، فضلال الجن هم الذين يفعلون ذلك. سبحان ربي العظيم. إذا ما زال الخبل في رأسك، بل قل السنة، إذ الحق هو السنة والسنة هي الحق، وأنت مغفل، فلذلك لابد أن أوقظك من غفلتك بأن السنة أوسع مما قلت أنت، لأنك لو تقصد شيخنا الحق أوسع بالفلسفة العبيطة هذه الباردة، شيخنا الحق أوسع، قل الحق الذي تريده هو الدليل والتعليل، والتعليل لا يمكن أن يوافق عليه إلا إذا ناسب الدليل، وإذا قيس، إذا قلنا باعتبار القياس كان القياس على الأصل الأصيل الرصين وهو السنة، فيرجع الأمر كله إلى السنة فتكون السنة هي الأوسع، فلا تأتيك الغفلة. أحسن الله إليك أحمد، نسأل الله أن يثبت معك الحق. بهذا كل ختمنا، لأن الله تعالى قد مدح الشعراء الذين ينافحون عن دين الله جل في علاه، وهؤلاء الشعراء الذين يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كحسان وأمثال حسان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ولذلك وصفهم بأن الذكر غلب على الشعر والعكس بالعكس، من غلبه الشعر على الذكر لأن يملأ صدره قيحا وصديرا خير له من الشعر. الفوائد المستنبطة أطلنا جدا. بركت وبارك الله فيك ونفع بك الأمة الإسلامية. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل منك إماما وقدوة وأسوة، وأن يجعلك من المتقنين الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا معك كذلك، ويجعل الحاضرين جميعا كذلك. خطر الكلمة، الفوائد، خطر الكلمة هي فيها سحر وعيالا وجهلا. خطر الكلمة، فضل العلم بالعمل، لا قول لأحد كائن من كان مع قول رسول الله. من وين هنا يا شطار؟ الحق والصدق، الله أكبر، حاتم عدد القول، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا تدرون، جزيت الجنة حبيبي. ها، لا قول لأحد كائن من كان مع قول رسول الله، من أين نستقي هذه الفائدة؟ من فعل حسان، ضربه وقال كنت أنشد ومن هو خير منك فيه. فضل حسان رضي الله عنه وارضاه، السنة التقليل، التقليل من ايش؟ او اجابه صحيح، السنة التقليل من الشعر. اثبات النسخ، ولنا اثناء عند بعضهم هو نسخ. نعم. ذم التكلف، ذم التكلف، لأنه يدخل في باب قولي إنه علم جهلة، ذم التكلف السابعة، ذم التكلف.